الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبابي الكرام، في أمراض لو نزلت في قلب الإنسان تجعل الحياة بالنسبة له دمار وعذاب، وللأسف كتير من الناس ما بياخدوش بالهم من هذه الأمراض، زي المرض بتاع النهاردة. مرض النهاردة، لأن عايز أخش في الموضوع سريع، مرض النهاردة اسمه مرض الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. هذا المرض لما بيخش في قلب الإنسان بيفسد عليه دنيته وبيفسد عليه آخرته. ممكن في يوم من الأيام الإنسان يكون متزوج زوجة جميلة، وهو عنده أموال كتير وشقة في أفخم مكان، وسبحان الله تلاقي البيت قايد نار رغم ان كل وسائل الحياة الطيبة موجودة دنيويا، الا ان الاتنين يجولي ويشتكولي ان في مشاكل كبيرة جدا بيننا وبين بعض، كل يوم زعيق وشكل، كل يوم لا نشعر ابدا بطعم للحياة، رغم ان المال موجود، الوجاهة والمكانة في المجتمع موجودة، رغم ان كل حاجة موجودة. هو ايه المشكلة؟ السؤال الاساسي، هل يا ترى انتوا قريبين من ربنا ولا بعيد؟ اخباركم ايه في الصلاة؟ اخباركم ايه في القرآن؟ اخباركم ايه في علاقتكم مع ربنا سبحانه وتعالى؟ اوروبا كل وسائل الحياة الترفيهية في حياتهم موجودة، ومع ذلك اكبر نسبة انتحار موجودة في اوروبا. اغلى البلاد على مستوى العالم دخل الفرد فيها عالي جدا، زي السويد، زي الدنمارك، رغم ان وسائل الحياة كلها موجودة، الا ان الناس دي اكتر ناس فيهم انتحار واكتر الناس فيهم امراض نفسيه. هو ايه اللي حصل؟ كتير من الناس بيظن انه ممكن يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى ويعيش حياه طيبه. ابدا. مرض الاعراض ده مرض قلبي بحت. المرض القلبي ده لما بينزل في قلب الانسان ضيع عليه حياته. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم معانا عن قصه سبأ، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شانها: لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ربنا ادالهم الأمن وادالهم الطعام وادالهم الشراب، وبلدة طيبة معناها هواءها نقي، هواءها كان نقي. أي حد يخش البلدة دي مريض يشم هواها يبرأ بإذن الله. أدي الصحة وأدي الأمان وأدي الأكل والشرب. فكأنما حيزت له الدنيا والآخرة، حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه. بس المشكلة ربنا قال لنا إن الأمة دي اتعذبت عذاب في الدنيا شديد بكلمة واحدة، قال الله عز وجل: فأعرضوا. بس أعرضوا عن شكر النعمة، أعرضوا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، قلوبهم أعرضت عن ربنا سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. سبحان الله، الناس دي بعد ما كانوا عايشين أحسن حياة حياتهم اتدمرت. ليه؟ فأعرضوا. ممكن في يوم من الأيام تكون شغال في شغلانة كويسة جدا جدا جدا، ومنصب مرموق جدا، وربنا ادك فلوس كتير جدا جدا جدا، بس انت بعيد عن الصلاة وبعيد عن الطاعة ومعرض عن مجالس العلم ومعرض عن البطانة الصالحة، وبعد كده تيجي تشتكي: يا شيخ أنا حاسس بهم وغم مش قادر. ليه؟ انت أعرضت عن ربنا. الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. الإعراض كمرض إذا نزل في قلب الإنسان كل يوم بيعد عليه أشد من اليوم اللي قبله، كل يوم العذاب النفسي اللي الإنسان بيعيش فيه لأنه معرض عن ربنا بيزداد هم وغم وكرب أكتر وأكتر وأكتر. تلاقي سبحان الله ناس كتير جدا حاولت إن هي تبعد عن ربنا. بصوا، بقدر البعد عن الله على قدر ما يكون العذاب النفسي والألم النفسي اللي بيصيب الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. كل يوم أنا قاعد على القهوة، كل يوم أنا بشيش، كل يوم ببعد عن ربنا أكتر، كل يوم ومع ذلك أنا مهموم. كل يوم أقول لزمايلي تعالوا نطلع طلعة كده، نطلع الساحل، نطلع مارينا، نطلع مش عارف إيه، نطلع نتفسح ونروح ونيجي وبنات ومش عارف إيه ومخدرات، كل ده علشان ابقى مبسوط شويه وارجع من الخروجه دي وانا في قمه الهم وفي قمه الغم وفي قمه القرب. هو ايه اللي بيحصل؟ انت اصلا بعدت عن ربنا فالهم بيزداد. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. كل يوم العذاب ده بيتصاعد بيتصاعد بيتصاعد. النهارده الهم خد ساعتين من وقتي، بكره بقوا 3 ساعات، بعده باربع ساعات، بعده وهكذا. كل يوم الهم بيزداد، كل يوم الغم بيزداد، لان انا بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى شويه. بيصعب عليا قوي كتير من الشباب اللي في هم وغم، وكل يوم علشان ينسى ياخد جرعة مخدرات زيادة. عايز ينسى الهم ويخرج من الحياة اللي هو فيها، يشرب جرعة مخدرات زيادة في زيادة في زيادة لحد ما يصل لجرعة كبيرة تخلص على حياته. البعد عن ربنا هو سبب ضيق الحياة وهم الحياة، بل الضنك اللي في كتير من الأوقات ناس بتشعر بيه ده بسبب ان في قلوبها مرض اسمه إعراض عن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عشت ضنك، عشت هم، قعدت في مسجد من مساجد كان يعتبر في أكبر منطقة وأفخم منطقة مثلا عندنا في المنصورة، أصحاب الأموال وأصحاب العقارات، الناس المستوى المادي العالي جدا سبحان الله. هم جزئين، جزء منهم كان مرتبط بالمسجد وبالدروس وبالدعوة وبالطاعة والعبادة وأفعال الخير، دول ما شاء الله لك واسم الله اللي بينعموا بحياة هادئة وحياة مطمئنة وحياة طيبة. الجزء الثاني اللي ربنا وسع عليه قوي، وكل ما ربنا يوسع عليه بيبعد عن ربنا أكتر، كل ما ربنا يوسع عليه بيبعد عن ربنا أكتر. الصنف ده اللي كان بيجي لي بعد صلاة الجمعة بيبكي دم، بيبكي دم على الحياة اللي هو عايشها، ولو سألناه أخبارك مع ربنا إيه؟ يقولك أنا بعيد شوية. هو ربنا قدر وكتب زي ما النبي قال لنا، قال صلى الله عليه وسلم: وأما الثالث فأحرض فأحرض الله عنه. كان ابن القيم بيعلق بكلمة تقطع القلوب وهي بتوصف حال كتير من الناس، فقال رحمه الله: وإن الله إذا أعرض عن جهة، تخيل ربنا أعرض عن جهة أظلم فيها كل شيء، قلبها أسود، حياتها سودة، صدرها مليان سواد، دنيتها كلها سودة، وإن الله إذا أعرض عن جهة أظلم فيها كل شيء واسود فيها كل شيء، قال: ودارت بها الهموم والغموم والكروب والنحوس من كل مكان. طبيعي الإنسان اللي بيعرض عن ربنا لازم يجد هذا الأمر، مش في الدنيا بس المشكلة وفي الآخرة كمان. قال الله سبحانه: وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة. أسوأ حمل تأتي بيوم القيامة إنك تكون معرض عن كتاب ربنا ما فتحتهوش من رمضان اللي فات، إنك تكون معرض عن مجالس العلم عمرك ما حضرت درس علم، إنك تكون معرض عن مجالس يوم الجمعة عمرك ما حضرت أصلا خطبة جمعة. هو ده هو ده. في كتير من الأوقات تأتي زوجة وتقول: البيت عندنا نار يا شيخ. أسألها: البيت أخباره إيه مع ربنا عز وجل؟ البيت أخباره إيه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ تقول لي: إحنا بعيد عن ربنا. أقول لها: لن يرفع الله عز وجل عنكم هذه النار اللي بتاكل كل حاجة في البيت إلا لما نرجع لربنا سبحانه وتعالى. الحياة الطيبة مقرونة دايما بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. من عمل قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. الناس اللي دايما ما تعرفش ربنا لا في وقت شدتها بس، صدقني ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الناس ربنا يعافينا وإياكم اللي ربنا يعني أروى يا رب لو اديت لنا ووسعت علينا هنبقى كويسين جدا، لما ربنا ادالهم أعرضوا عن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. ربنا جعل النفاق في قلوبهم لأن هم أعرضوا عن ربنا سبحانه وتعالى. طب يا شيخ هو المرض ده صعب جدا؟ أيوة صعب، لأن صاحبه معرض لانتقام الله. ربنا قال إن أظلم الناس، أظلم واحد على وجه الأرض اللي كل شوية ربنا بيديله نعم، وكل ما ربنا يديله نعمة هو يزداد بها إعراضا عن الله. يديله مال يزداد بالمال إعراضا عن الله، يديله أولاد يزداد بها إعراضا، يديله صحة يزداد بها إعراضا. ربنا بيقول في شأن هذا الإنسان: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. الإنسان الجديد اللي احنا عايزينه شال من قلبه كل حاجة متعلقة بالإعراض. طب يا ترى هي صور الإعراض؟ هي صور الإعراض اللي ممكن الإنسان منا يكون واقع فيها؟ واحد، الإعراض عن القرآن. واحد، الإعراض عن القرآن. الإنسان منا يعرض عن القرآن، ومن أعرض عن ذكري. من النهاردة علشان يشيل المرض ده من قلوبنا ويبقى كل واحد فينا إنسان جديد، محتاج إنه يرجع تاني للقرآن. ورد القرآن الثابت كل يوم في يومي مهم جدا، ورد القرآن. اتنين، الإعراض عن مجالس الوعظ، ودي مصيبة من المصايب اللي بيقع فيها كتير من الناس. قال الله عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. من صور الإعراض إن الإنسان يعرض عن مجالس العلم. من النهاردة درس علم لازم أسمعه، ما فيش في البلد أو في القرية أو في المكان اللي أنا فيه في دروس علم كويسة. النت في مئات الألاف من المواد الدعوية اللي احنا ممكن نسمعها، ننزل سلسلة للشيخ من المشايخ وكل يوم أسمع درس جديد. من صور الإعراض، الإعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى، إن أنا بطبق الشرع ربنا سبحانه وتعالى. يقينا يقينا اللي هيعرض عن شرع ربنا مش هيعيش الحياة الطيبة. حاول دايما تربط حياتك كلها بشرع ربنا سبحانه وتعالى. كتاب زي ألف سنة وسنة، كل يوم أتعلم سنة جديدة وأطبقها. إن أنا أبقى عارف إن حل مشاكلي كلها إن أنا أكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى ومن شرع ربنا سبحانه وتعالى. من الإعراض أيضا، من الإعراض أيضا، ودي من الصور السيئة جدا للإعراض، معرفة الله في وقت الشدة ونسيان الله في وقت الرخاء. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر. أيام الامتحانات أقرب من ربنا قوي، خلصت الامتحانات أنا بعيد عن ربنا. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. في ناس كده ما تعرفش ربنا في وقت شدة، عدت الشدة أنا مش هعرف ربنا. ربنا سبحانه وتعالى هدد أمثال هؤلاء إن دول بالفعل هيردوا لنفس البلاء، بس المرة التانية لا يرفع عنهم هذا البلاء أبدا. الإعراض مرض خطير، والإنسان الجديد هو اللي هيقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب جديد، يقبل على طاعة الله، على ذكر الله، على قراءة القرآن، على مجالس العلم، على مجالس الوعظ، هيقرب من الصحبة الصالحة، من البطانة الطيبة. ساعتها نكون قدرنا إن احنا نطلع مرض الإعراض من قلوبنا ونقرب من ربنا سبحانه وتعالى خطوة، ونزداد بهذه العبادة ترك الإعراض عبودية لله سبحانه وتعالى، نقرب من ربنا أكتر وأكتر. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.